آله وصحبه ومن بسنته اختفى. أما بعد، فلازلنا وإياكم نشير بإشارات حول هذا المتن الجليل في علم الاعتقاد، الواجبات المتحتمات المعرفة على كل مسلم ومسلمة. قال الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: شروط لا إله إلا الله. شروط لا إله إلا الله هي: الأول، العلم بمعناها نفيا وإثباتا. الثاني، اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. الثالث، الإخلاص المنافي للشرك. الرابع، الصدق المنافي للكذب. اسم لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. السادس، الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. السابع، القبول المنافي للرد. هذه الشروط نقلها الشيخ عبد الله القرعاوي رحمه الله عن الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمهم الله جميعا، كما جاءت في فتح المجيد وفي غيره. الشرط هو ما يتوقف على عدمه العدم، ولا يتوقف على وجوده وجود ولا عدم، وهو كما يذكر أهل الأصول خارج من ماهية الشيء. فالشرط كالركن، ولكن الركن داخل في ماهية الشيء، والشرط خارج عن ماهية الشيء. وذكرنا كمثال على ذلك الطهارة للصلاة شرط، هي خارجة عن ماهية الصلاة، حقيقة الصلاة. يتوقف على عدمها العدم، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، وإن صلى ألف ركعة لا تقبل منه، ولكن لا يترتب على وجوده وجود ولا عدم. إذا وجدت الطهارة لا يشترط أن توجد الصلاة، قد يبقى الإنسان على طهارته أو يجدد الطهارة وليس ثم صلاة لا واجبة ولا مستحبة. والركن أيضا يتوقف على عدمه العدم، ولا يتوقف وجوده على وجوده وجود ولا عدم، ولكنه داخل في ماهية الشيء، كالسجود مثلا من الصلاة. السجود ركن، إذا عدم السجود عدمت الصلاة. من صلى الفجر بغير سجود مثلا لا تقبل منه صلاته، لأنه لم يأتي بهذا الركن. وإذا وجد هذا الركن لا يشترط أن توجد الصلاة، فقد يسجد سجود شكر أو سجود تلاوة أو نحو ذلك، والسجود داخل في الصلاة. ولكن نبهنا سابقا على ألا نحاكم علماء العقيدة بما قرره مثلا علماء الأصول أو الفقه ونحو ذلك، فلكل أهل فن قواعدهم واصطلاحاتهم. فهذه الشروط، شروط لا إله إلا الله، لا تقبل الشهادة إلا بها مجتمعة، ولكن بتخلف شرط واحد من هذه الشروط لا تقبل الشهادة، لا تقبل هذه الكلمة، لا يقبل عقد الإسلام من صاحبه بدون ذلك الشرط. إذا تخلف أي شرط من هذه الشروط فلا تقبل منه ولا يكون من الناجين. ويشار هنا إلى أنه لا يشترط في إسلام المرء أن يكون حافظا لهذه الشروط عن ظهر غيب، بل يكفي أن يعمل بوفقها، وإن لم يستطع أن يعددها ويذكرها ويفصح عنها بلسانه. ليس كما يظن بعض الجهلة، فيقوم بعضهم من الغلاة بعمل الحواجز في قطع طرق الناس، ويسألون آحادهم عدد شروط لا إله إلا الله، فإن تلعثم أو تلكأ أو غاب عنه بعض هذه الشروط أو لم يذكر شرطا من تلك الشروط سلبوا منه ماله وسيارته والعياذ بالله. فهذه الشروط إنما المراد القيام بها وإن لم يحفظها المسلم. قال: أول هذه الشروط العلم بمعناها نفيا وإثباتا. والعلم في مقابل الجهل، نعم منافي للجهل. نعم أحسنت، مقابل أي منافي للجهل، والضد يظهر حسنه الضد. إذا علمت ضد الشيء علمت حقيقة الشيء. والجهل ينقسم إلى قسمين: جهل بسيط وجهل مركب. أما الجهل البسيط فكأن لا يعلم ماهية هذا الكأس، يقال له ما هي ماهية هذا الكأس، من ماذا صنع، فلا يعلم بأنه زجاج فيقول لا أعلم، فهذا جهل بسيط. أما الجهل المركب فهو لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم، يظن أنه يعلم فيقول هذا الكأس من خشب، فهذا هو الجهل المركب. نعم، فهو جهل أولا أنه من زجاج، ثم توهم أنه من خشب، فهذا جهل مركب. وكلا الجهلين لا بد من الابتعاد عنهما في هذه المسألة، لا بد من تحقق العلم بمعنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. قال بمعناها نفيا وإثباتا. والنفي يتعلق بلا إله، تنفي الألوهية عن كل ما عبد إلا الله، وهذا هو الإثبات. والمشركون كانوا يعرفون معنى لا إله إلا الله، ولذلك لم ينقادوا لها، لا معبود بحق إلا الله. وليس كما يقول كثير من المبتدعة لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، أو لا رازق إلا الله، أو لا رب إلا الله، فإن هذا المعنى كانت تقول به قريش وغيرهم من الأقوام الذين كفرهم النبي صلى الله عليه وسلم وقاتلهم، كانوا يقرون بأن لا رب إلا الله، ولكنهم لا يفردوه في العبادة. فإذا هم أشركوا في الألوهية وأبوا أن يقولوا لا إله إلا الله، بمعنى لا معبود بحق إلا الله. فقولهم باطل في هذه المسألة بأن يعرفوا لا إله إلا الله بأنها لا رب إلا الله. نعم، هذا المعنى متضمن لهذه الشهادة، ولكن معناها لا معبود بحق إلا الله. وقلنا بحق حتى أيضا يخرج ذلك المعنى الباطل، بل هو من أبطل الباطل الذي قالت به غلاة الصوفية من الحلولية كابن عربي صاحب الفصوص وكغيره، قالوا لا معبود إلا الله، بمعنى كل ما عبد هو الله والعياذ بالله. لا إنكار على من يعبد الصنم، لا إنكار على من يعبد البقر، لا إنكار على من يعبد الشجر الحجر إلى غير ذلك، إذ أنه كله والعياذ بالله هو الله. فيقولون بأن الله حل في جميع مخلوقاته تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. فلا بد إذن من العلم بمعنى لا إله إلا الله نفيا وإثباتا، وهذا قد دلت عليه الأدلة كما سيأتي معنا إن شاء الله. قال الثاني اليقين، وهو كمال العلم بها المنافي للشك والريب. فإذا في مقابل اليقين الشك، إذا خالط قلب المرء شك فهو ليس بمؤمن والعياذ بالله. فلا بد أن يستيقن جازما بهذه الشهادة أن لا إله إلا الله، ولا يرتاب في ذلك. واليقين إخواني في الله مراتب، بعضها أعظم من بعض، وبعضها آكد من بعض. فأول تلك المراتب علم اليقين، وثانيها عين اليقين، وثالثها حق اليقين. ويضرب أهل العلم ذلك أمثلة. فلو أخبرك ثقة بأن عنده عسل أحد الثقات الذين تعرفهم، قال لك عنده عسل، فهذا الأمر علم اليقين، فأنت علمت بذلك يقينا أن عند زيد عسل، لكن إذا أراك إياه فهذا عين اليقين، فإذا ذقت منه فهذا حق اليقين. فهذه مراتب اليقين. وقد توسع العلامة ابن القيم رحمه الله في شرح هذه المراتب في منهاج السالكين، فأجاد وأفاد رحمه الله. قال الثالث الإخلاص المنافي للشرك، الإخلاص المنافي للشرك. فالمراد من المسلم في جميع العبادات أنها خالصة لوجه الله العظيم، لوجه الله الكريم، أن يخلص عبادته لله وحده لا شريك له. فلو قال لا إله إلا الله وهو يصرف العبادة لغير الله فهذا ليس بمسلم الدليل أنه خرم شرطا من شروط لا إله إلا الله وهو الإخلاص. الرابع الصدق المنافي للكذب، لأن المنافقين يقولون لا إله إلا الله كذبا، فهم لم يستيقنوا بقلوبهم وكذبوا على المؤمنين بقولهم لا إله إلا الله وبدعواهم الإيمان. فإذا قال المرء لا إله إلا الله كذبا أو تعوذا من السيف أو نفاقا فهذا ليس بمؤمن، ليس بمسلم، لأن ثم شرط قد تخلف عن هذه الكلمة وهو الصدق. قال الخامس المحبة لهذه الكلمة ولما دلت عليه والسرور بذلك. فالمحبة من شروط لا إله إلا الله، بل هي من أعظم هاتيك الشروط، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله أن الإنسان كالطائر رأسه المحبة وأحد جناحيه الخوف والجناح الآخر الرجاء. فإذا قطع رأس الطائر لم يطر، بل لم يتحرك فيه شيء، وإذا قطع أحد جناحاه لم يطر كذلك. فإذا لا بد لكي يطير ذلك الطائر من الرأس وهو المحبة، ومن الخوف ومن الرجاء، وهما جناح الطائر. المحبة محبة الله عز وجل، والخوف الخوف من الله عز وجل، والرجاء رجاء الله سبحانه وتعالى وما أعده للمتقين. فإذا عبد الله بالمحبة فقط ضل وحاد ولم يطر ذلك الطائر، وإذا عبد الله بالخوف فقط كذلك، إذا عبد الله بالرجاء كذلك، وأما إذا انتفى الحب فذلك الطائر ميت. إذا انتفى حب الله عز وجل فهو ليس بمسلم. الذي لا يحب هذه الكلمة لا إله إلا الله وإن قالها وإن صدق بها وإن كان صادقا في قولها وإن تيقن وأيقن بمدلولاتها ولكنه لا يحبها فهذا ليس بمسلم. قال السادس الانقياد، الانقياد لحقوقها وهي الأعمال الواجبة إخلاصا لله وطلبا لمرضاته. فمن علم معنى لا إله إلا الله وتيقن بها وأتى ببقية الشروط ولم ينقد لها فهو ليس بمسلم. هذا أبو طالب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يعلم صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته، وكان مناصرا له وحاميا له ومجيرا له، وكان مما يقول والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى وسد في التراب دفينا فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر وقر بذاك منك عيونا. وذكر في قصيدته هذه وفي غيرها أنه يعلم أن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو حق ومع ذلك ليس بمسلم. لماذا؟ لأنه لم ينقد للا إله إلا الله مع التصديق بها مع العلم بها، لكنه لما لم ينقد لها فهو ليس بمسلم، كما تعلمون في حديث دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لعمه وهو على فراش الموت: يا عم، كلمة أحاج لك بها عند الله، قل لا إله إلا الله. فكان من أصحابه أن قال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ويكرر النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك ويكررون عليه ذلك، فقال هو على ملة عبد المطلب، فختم له بذلك كما في الصحيحين. فحزن النبي صلى الله عليه وسلم على حال عمه الذي علم معنى لا إله إلا الله وناصرها ولكنه لم ينقد لها. كذلك اليهود أو بعض اليهود كما جاء في الخبر أنهم أتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: نشهد أنك رسول الله. فما قال لهم صلى الله عليه وسلم أنكم أسلمتم بذلك؟ فقال: ما يمنعكم من اتباعي؟ قالوا: نخاف يهود. السابع: القبول المنافي للرد. فأن يقبل ما جاء عن الله عز وجل من أحكام ولا يرد حكما من أحكام الله تعالى وإن صعب عليه القيام به. فمن رد حكما من أحكام الله تعالى، من رد لا إله إلا الله أو ما دلت عليه، فهو ليس بمسلم بإجماع العلماء كما ذكر الإمام إسحاق بن راهوي رحمه الله. إذن هذه شروط لا إله إلا الله، وبعضهم يزيد عليها ثامنا وهو الكفر بالطاغوت، وهذا حق، ولكن هذا الأمر داخل في هذه الشروط السبعة. وبعون الله في الدرس المقبل نذكر شروط أو أدلة هذه الشروط من الكتاب والسنة وندلل عليها كما فعل المصنف رحمه الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.